ما هي الأيام التي لا يصح صومها؟ لا يصح ولا يجوز صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ولا يصح ولا يجوز صوم أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. رواه مسلم.